بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس 43 من مجالس التعليق على كتاب عمدة الفقه للحافظ المقدسي رحمه الله تعالى. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال رحمه الله: كتاب البيع. قال الله تعالى: وأحل الله البيع. والبيع معاوضة المال بالمال، ويجوز بيع كل مملوك فيه نفع مباح إلا الكلب، فإنه لا يجوز بيعه ولا غرمه على متلفه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وقال: من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو صيد نقص من عمله كل يوم قيراطان. ولا يجوز بيع ما ليس بمملوك لبائعه إلا بإذن مالكه أو ولايته أو ولاية عليه. ولا بيع ما لا نفع فيه كالحشرات، وما لا نفعه محرم كالخمر والميتة. ولا بيع معدوم كالذي تحمل أمته أو شجرته، أو مجهول كالحمل والغائب الذي لم يوصف ولم تتقدم رؤيته، ولا معجوز عن تسليمه كالآبق والشارد والطير في الهواء والسمك في الماء. ولا بيع المغصوب إلا لغاصبه أو من يقدر على أخذه منه. ولا بيع غير معين كعبد من عبيده أو شاة من قطيع إلا فيما يتساوى أجزاؤه كقفيز من صبرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله. نبدأ في هذه الليلة بكتاب البيع. والمؤلف يقول: كتاب البيع، وفي بعض المتون يقول: كتاب البيوع، وكلاهما صحيح. فالبيع باعتبار الجنس، والجنس يشمل أشياء كثيرة. ومن عنوان قال: كتاب البيوع، باعتبار أن البيع أنواع، فالجمع والإفراد كله صحيح. وعلم أن كتاب البيع يعتمد بدرجة كبيرة على التصور، مسائله تعتمد على التصور. ولهذا إذا فتح الإنسان باب التصور في كتاب البيوع أو في كتاب البيع، فإنه يجد لذة في قراءة هذا الكتاب ومتعة، لأنه يتصور المسألة، وبالتالي يسهل عليه أن يعطي الحكم بالتحريم أو بالتحليل أو بالتفصيل. فأنا ألفت النظر إلى هذه النقطة، وهي أن على الطالب أن يعتني بالتصور، يتصور المسألة كيف هي، كيف تأتي، ما أبعادها، ثم حكمها يسهل. ثم إذا حصل التصور الصحيح، فإنه يدخل في المسألة ما كان نظيرا لها، ويخرج ما لم يكن نظيرا لها، وبالتالي يرتاح من كثير من التفريعات. إذا حصل التصور الكافي الذي هو على صورة الصحيحة، فإنه كما قلت لك يدخل في ما تصوره ما كان نظيرا لها، ويخرج ما لم يكن نظيرا، وبالتالي يسهل عليه هذا الكتاب سهولة واضحة. وليس هناك شيء مستحيل بإذن الله، فالمسألة تحتاج إلى تدرب وإلى صبر، فبالتدرب يسهل كل شيء. لأن بعض الطلاب قد ينغلق ذهنه عن مسألة أو عن صورة ثم يدع ويترك، فيقال: لا، اصبر وحاول واستعن بترداد المسألة، واستعن بكتابتها، وربما تستعين بزميل تتدارس معه هذه المسألة. فإذا تم التصور سهل كل شيء بإذن الله عز وجل. ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم الفتح المبين والعلم النافع. قال المؤلف في أول ما قال: قوله تعالى: وأحل الله البيع. جميل من المؤلف أن صنع كما صنع غيره، أن صدر هذا الكتاب بهذه الجملة الكريمة: أحل الله البيع. إذن البيع حلال، لا إشكال فيه، وهذا بالإجماع، انعقد الإجماع على أن البيع حلال. وفائدة معرفة هذا الشيء أنه إذا أشكل عليك أي صورة في كتاب البيع فإنك تردها إلى أصلها. ما أصلها؟ أصلها الحل. فإذا قال إنسان ما رأيك في هذه، تقول الأصل الحل حتى يتبين ما يحرمها، فهذا أصل عظيم يندرج تحته شيء كثير. أحل الله البيع. ثم بين المؤلف تعريفه فقال: البيع معاوضة، معاوضة المال بالمال. هكذا اختصر المؤلف تعريف البيع، فإنه معاوضة. ما معنى معاوضة؟ مبادلة، خذ هذا وعوضني عنه كذا، أي بدله بكذا. فالمال معاوضة. معاوضة ماذا؟ معاوضة المال بالمال، تعطيني مالا وأعطيك مالا. على أي جهة؟ على جهة المعاوضة المبادلة. كما قلت لك اختصر المؤلف التعريف اختصارا كثيرا، وفي بعض المتون يذكرون أشياء ربما يصعب يعني معرفة ما وراءها، لكن المؤلف اكتفى بما ذكر. مبادلة مال بمال، وقوله مال يشمل الذهب والفضة، فهو مال، فأعطيك ذهبا وتعطيني فضة هذا بيع، أعطيك ذهبا وتعطيني ذهبا آخر هذا بيع. ويشمل كذلك، يشمل كذلك ما يتمول وإن لم يكن ذهبا أو فضة، كما لو أعطاك مثلا ذهبا وأعطيته برا، أو أعطيته خبزا، أو أعطيته لحما، فهذا بيع. أعطاك فضة وأعطيته ثيابا، أعطاك فضة وأعطيته أثاثا، كل هذا يسمى بيعا، وهو داخل في تعريف المؤلف معاوضة المال بالمال، وهو معروف إن شاء الله. ثم ذكر المؤلف قضايا متفرقة في الموضوع، قال: ويجوز بيع كل مملوك فيه نفع مباح إلا الكلب. يجوز بيع كل مملوك، مملوك، مملوك لمن؟ مملوك لبائعه، مملوك لبائعه أو لصاحبه. فيجوز بيع كل مملوك، وسيأتي بعد قليل إن شاء الله هل يجوز أن تبيع ما لا تملك، سيأتي. قال: فيه نفع، يعني فيه شيء ينتفع، ولا بد أن يكون هذا النفع أن يكون مباحا. فالمنفعة المحرمة هذه لا قيمة لها ولا يعتبر الشرع، منفعة محرمة هذه لا اعتبار لها، وسيأتي مثاله أيضا بعد قليل. استثنى المؤلف من هذا الضابط، قال: يجوز بيع كل مملوك فيه نفع مباح، قال: إلا الكلب فإنه لا يجوز بيعه. الكلب، الكلب هل في نفع؟ نعم. ما نفعه؟ ها؟ الحراسة، الصيد، وسيأتي في الحديث في كلام المؤلف، فهذا نفع، لكن لا يجوز بيع الكلب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ثمن الكلب، نهى عن ثمنه. طيب إذا كان فيه نفع ولا يجوز بيعه، كيف أصل إلى هذا النفع؟ كيف أصل إلى كلب للصيد أو إلى كلب للحراسة؟ فنقول بإمكانك أن تأخذه من أحد على جهة الهدية، ربما يعني يهديك إياه كما قلنا، وربما تأخذه أنت وتدربه على الحراسة، تدربه على الصيد. فالمهم أن الطرق غير البيع، أما البيع فلا، وسيأتي كما قلت لك دليل ذلك. قال: فإنه لا يجوز بيعه. طيب هل يجوز شراؤه؟ لا يجوز أيضا، فما دام ما جاز بيعه فشراؤه كذلك. إذن هو حرام على من؟ على البائع والمشتري، فأنت لا تبع وأنت كذلك لا تشتر، لأنه منهي عن ثمنه. قال المؤلف: ولا غرمه على متلفه. هذا إنسان أتلف كلبا مباحا، أتلف كلب صيد أو أتلف كلب حراسة، فإنه لا يغرم، لا يأتي إلى المتلف ويقول: هذا الكلب يساوي 500 ريال، أعطينا 500 غرما عن هذا الكلب. فنقول: لا، لا يغرم. فإنسان مثلا أتى إلى كلب إنسان وصدمه أو أعطاه سما أو قتله بأي طريق، فهذا لا يغرم لأنه ليس بمال في حكم الشرع، ومنفعته التي في هذا الكلب ليست متقومة لا قيمة لها. هذا معنى كلام المؤلف. لكن هل مراد المؤلف أن هذا المتلف يترك يتسلط على كلاب الناس يفسدها يميتها؟ ليس هذا من حقه، هذا لا يجوز، ويؤدب على هذا إذا ثبت أنه يعتدي على كلاب الناس بقتل أو نحو ذلك فإنه يؤدب. لكن هل يغرم؟ قلنا لا يغرم. فأرجو أن تعرف الفرق بين الثنتين، التعزير أو التأديب يؤدب، لكن تغريمه قيمة الكلب تكون لا قيمة له لأنه لا يجوز بيعه. ثم ذكر المؤلف حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، وقال: من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو صيد نقص من عمله كل يوم قراطان. إذا انتبه، اقتناء الكلب في غير ما ذكر أمره شديد، فمقتني الكلب لغير الغرضين المذكورين هذا ينقص من عمله، والمراد من عمله يعني من أجر عمله، ينقص كل يوم ليس كل سنة، كل يوم ينقص قراطان. فما ظنك بإنسان كل يوم يذهب من أجله قراطان؟ أظن سوف تنتهي أجوره مهما كان حريصا على الأعمال الصالحة، فهذا يهدمها. إذن هل نقول إن اقتناء الكلب في غير ما ذكر أنه من كبائر الذنوب أو لا نقول؟ ما القاعدة؟ القاعدة أن ما رتبت عليه عقوبة خاصة فإنه يكون من كبائر الذنوب. إذن اقتناء الكلب في غير ما رخص فيه من كبائر الذنوب. إذن أشيعوا هذا الحكم يا أخوان، أشيعوا في أناس تساهلوا في اقتناء الكلاب وصاروا يرونها تمدنا وحضارة، وصاروا يعتنون بها ويشترونها بأغلى أثمانها، ويحرصون على المتميز في خلقته ولونه وجماله. كل هذه التقاليد ما كنا نعرفها إلا لما فتح الناس إلى الحياة الغربية عن طريق وسائل الإعلام أو عن طريق السفر، فصاروا يقتنون الكلاب، فهذا من كبائر الذنوب في غير ما رخص فيه. فليشع هذا الحكم حتى يتنبه من كان حريصا على دينه. في الحديث قال: إلا كلب ماشية. ماذا يفعل الكلب الماشية؟ يأكلها؟ ها؟ يحرسها؟ أو صيد؟ ماذا يفعل؟ يصيد به. طيب، أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أضاف ثالثا مما رخص فيه، وهو كلب الحرث، يعني حراسة الحرث والمزارع، فهو داخل في الحراسة. فالحراسة للماشية أو الحراسة للحرث كما أضافه أبو هريرة، وهو أضافه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن قصدي أضافه يعني أنه ضبطه، لأنه كان صاحب حرث، وصاحب الشيء في الغالب يهتم بما يعنيه. فإذا هذه ثلاث مقاصد: أن يتخذه لحراسة الماشية أو حراسة مزرعته أو يصيد به. طبعا من باب أولى لو كان يحتاج لحراسة بيته، كما لو كان بيته في طرف البلد ويخشى على بيته على أولاده، فهذا من باب أولى. لكن لا بد أن يكون صادقا في ذلك أن يتخذه للحراسة. أما إذا كان بيته في وسط الحي وليس هناك خوف ولم تجر العادة باستعماله، فهذا ادعاؤه غير مقبول. قال بعدها: قال: ولا يجوز بيع ما ليس بمملوك لبائعه، قال: إلا بإذن مالكه أو ولاية عليه. هذه مسألة لعلها واضحة. قال: لا يجوز بيع ما ليس بمملوك لبائعه. تأتي إلى سيارة فلان فتبيعها، من خولك؟ لا أحد. فهذا البيع ما حكمه؟ هذا لا يجوز، والعقد لم ينعقد، البيع لم ينعقد، والسيارة لصاحبها. هذا معنى كلامه أن يبيع ما ليس بمملوك. استثنى من ذلك قال إلا بإذن مالكه، فإذا أذن أو فإذا أذن فإنك تبيع. تبيع بأي وصف؟ بأي وصف؟ بوصف الوكالة، ما دام أذن لك فأنت الآن وكيل، فتبيع بالوكالة لما أذن لك المالك، وهذا أيضا معلوم. قال أو ولاية عليه، ليس مالكا ولا وكيلا لكنه ولي عليه. فما صورة ذلك؟ صورته في إنسان ولي على يتيم، عنده مال يتيم، عنده ماشية يتيم، عنده أثاث يتيم، فذهب وباعه. قلنا كيف تبيعه؟ أنت لست مالك ولا وكيلا، فماذا يقول؟ يقول هو ولي، ولي لليتيم في ماله، فبيعه صحيح لأنه ولي. لكن لا يخفاك أن بيع مال اليتيم أنه يجوز بالولاية إذا كان البيع لمصلحة وأحسن، كما قال الله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. فلو باع شيئا الأحسن أن لا يبيعه فهذا إخلال بالولاية فلا يجوز. كذلك من الولاية قلنا على اليتيم، كذلك على السفيه، السفيه الذي يحسن التصرف، كذلك على المجنون. فكل هؤلاء أولياؤهم يبيعون بمقتضى الولاية الصحيحة. إذن عرفنا أنه لا يبيع إلا مالك أو وكيل أو من الثالث؟ الولي أو الولي، نعم. ها؟ مريض؟ لا، المريض يبيع، يعني سفيه مجنون ممكن هذا. قال ولا بيع ما لا نفع فيه كالحشرات. انتبه، قال ولا بيع يعني ماذا؟ يعني ولا يجوز بيع ما لا نفع فيه. لماذا؟ لأن هذا سفه، كونك تبيع ما لا نفع فيه فهذا سفه لا يقره الشارع. فإن كان فيه ضرر فالبيع ممنوع من باب أولى، من باب أولى. فإذا لا بد في المبيع أن يكون فيه نفع، أما إذا لم يكن فيه نفع أو كان فيه ضرر فالبيع لا يصح. فالذين يبيعون ما يسمى بالمفرقعات، الطرطعان، هذا هل يجوز؟ ها؟ هذا لا يجوز، لأن هذا لا نفع فيه بل فيه ضرر. إن قالوا فيه نفع ينبسط الأولاد ويفرحون وما أشبه ذلك، فنقول هذا الفرح يعني فرح ببضاعة المال فلا يقرون عليه، وتفريح الأولاد له طرق ليس هذا منها. قال المؤلف كالحشرات، يعني لا نفع فيها فلا يجوز بيعها. فإنسان جمع حشرات وصار يبيعها فيقال لا يجوز بيعها، لأن هذا لا نفع فيه. وهذا مثال كما قال المؤلف ومثلنا قبل قليل بالمفرقعات. كذلك آلات اللهو، آلات اللهو المختلفة، هل يجوز بيعها؟ هذه لا يجوز بيعها، هذه لا نفع فيها بل فيها مضرة كما لا يخفاك. قولك الحشرات ضبطها المؤلف فقال ما لا نفع فيه. أرأيت لو أن حشرات فيها نفع هل يجوز بيعها؟ مثل لنا يا أحمد، حشرة فيها نفع. ها صح، النحل والجراد، نعم. هذا الإنسان يبيع الجراد، الجراد حشرة، ها؟ يعني في ناس يكون الجراد يعني يكون حشرات، اي نعم نعم، هي حشرات مباحة، أكل الجراد على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وكما قال عبد الله بن أبي أوفى غزوا 7 غزوات مع النبي عليه الصلاة والسلام يكون الجراد. قال الشراح وظاهر الحال أنه يأكل معهم عليه الصلاة والسلام. فالذي يعنينا أن أن الجراد يجوز بيعه، النحل ماذا قلتم؟ النحل يجوز بيعه فيه نفع. طيب هذا الإنسان يريد حشرات ليتخذها في المختبر ويعمل عليها تجارب علمية، أو يتخذها وسائل تعليمية للطلاب يريهم كيف الحشرة الفلانية وما حجمها وما أشبه ذلك، فهل هذا يجوز؟ هذا يجوز، هذا يجوز. إذا المسألة مربوطة بضابطها أنه ما لا نفع فيه، فمتى كان فيه نفع فإنه يجوز. أيضا ذكر بعضكم ما يسمى بجودة القز، أتعرفونها؟ جودة القز حشرة، ما تخرج يا راشد؟ حليب؟ حرير. أي نعم، يعني الحرير يؤخذ من جودة القز، يعني تخرج بإذن الله خيوطا ثم تجمع ثم تكون حريرا. وقد ذكروا أن من عجائب خلق الله فيها أنها إذا أفرزت هذا الحرير أنها يلتف عليها ثم تموت، ولهذا يخرجونها بعد ما يأخذون الحرير ويلقونها، فيتقتل نفسها لنفع الآخرين، وهذا بقدرة الله عز وجل. فالذي يعنينا أن ما فيه نفع كالحشرات يجوز، وما لا فيه نفع من الحشرات فلا يجوز. قال: ولا ما نفعه محرم كالخمر والميتة. ما نفعه محرم كالخمر، العبارة قد تشكل على بعض طلاب العلم، كيف ما نفعه محرم كالخمر؟ الخمر هل في نفع؟ ما هو؟ لا، التجارة فيه وفي غيره، لكن الخمر يتخذ للسكر، الميتة قد تتخذ للأكل، لكن هذا المؤلف سماه نفعا محرما. فأقول قد يشكل، قد يقول بعض الناس أو بعض الطلاب كيف هل السكر منفعة حتى يقال أنه منفعة محرمة أو مباحة؟ السكر مضرة، لكن مراده يعني ما نفعه محرم يعني ما استعماله، فالنفع هنا ليس قسيما للضر أو لما يضر، يعني وما ولا ما نفعه محرم يعني وما لا استعماله. والخمر إنما يستعمل بالشرب للسكر، فهذا محرم فلا يجوز بيعه. طيب هل يبيعه على إنسان يقر على شرب الخمر مثل من؟ مثل أهل الذمة، فأهل الذمة يقرون على شرب الخمر بشرط أن لا يجاهروا بذلك، فهل يبيعهم؟ نقول لا يجوز بيعه، لا يجوز بيعه حتى على من يقر عليه، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ثمن الخمر والميتة والأنصاب والأزلام، وقال هي حرام، فهذه لا يجوز بيعها. الميتة كذلك، حتى لو أنه كان يقر على أكلها فلا يجوز. طيب الخمر أمره واضح، الميتة لو أنه يبيعها لإنسان يتخذ جلدها أو يتخذ عظامها أو يتخذ عظامها أو يتخذ شحمها ودكا كما جاء في الحديث يطلى بها السفن ويستصبح بها الناس، فماذا نقول؟ نقول حرام، حرام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن هذا لما بين تحريم بيع الخنزير والميتة والخمر والأصنام، قيل أرأيت شحوم الميتة يستصبح بها الناس ويتطلى بها الجلود؟ قال هو حرام. إذن لا يجوز، لا يجوز، لأن هذه أغراض خاصة يعني قد لا تكون لكل أحد، فالميتة لا تجوز، لا يجوز بيعه بحال. إذا انتهينا من هذا الكلام ننتقل لشيء آخر. قال: ولا بيع، ماذا عندك؟ معدم كذا، ما عندكم معدوم؟ نعم، في بعض نسخ معدوم وهي أوضح. لا يجوز بيع معدوم كالذي تحمل أمته أو شجرته، بيع معدوم يعني لا وجود له، يعني في عالم العدم لا وجود، كالذي تحمل أمته، هذا إنسان عنده أمة وتعرف أن الأمة مملوكة وأولادها ماذا سيكونون؟ عبيد، عبيد لسيد أمهم وهو سيدهم. فهذا إنسان قال إن حملت أمتي، إن حملت أمته التي عنده إن أولادها سوف يبيعهم على فلان. فنقول إلى الآن هذا معدوم، هذا متى تحمل ومتى تضع، فهو لا يزال في حكم معدوم، فهذا لا يجوز. وهذا انتهى في مع انتهى الإمام. لكن الذي قد يوجد قال شجرته، إنسان رأى شجرة فلان وقال ما شاء الله هذه شجرة نماؤها طيب، يعني ثمرتها العام القادم، سواء كانت شجرة نخل أو شجرة فاكهة، قال بعني نتاجها، فما الحكم؟ نقول ما يجوز، لأنه مجهول أو لأنه معدوم. لأنه معدوم. فإن قال إنه راضي، هو معدوم لك أنا راضي، كم ثمرتها؟ هذه 500 ريال. قال يا فلان معدوم هذا، قال أنا راضي بهذا، فماذا تقول؟ نقول ما حرم لغرض الشارع فلا يفتقر إلى رضا المكلف، هذا محرم لقصد الشارع، الشارع حرمه، فكونك تتراضى على ما حرمه الشارع هذا لا يجوز. الأمر الثاني قال أو مجهول كالحمل والغائب. نحن كلام الأول في المعدوم، الآن في المجهول، والمجهول أحسن حالا من المعدوم. لماذا؟ لأن المجهول موجود والمعدوم معدوم غير موجود، لكن مع ذلك الحكم واحد، بيع المجهول لا يجوز. قال كالحمل والغائب. الحمل حمله ماذا؟ ها؟ حمل الأمة كما قلنا قبل قليل، حمل شاته. طيب هل نقول حمل شجرته؟ ها؟ كيف ذلك؟ إذا كان مجهولا، يعني إنسان شجرته أخرجت حملا والثمر موجود لكنه مجهول بالنسبة للمشتري، فإذا يتصور، فالجهالة تتصور في الأمة، في الشاة، في البعير نحو ذلك، كذلك في الشجرة، فلا يجوز بيعه. فإن قال إنه راضي، قال يا فلان الشاة ما أدري كم فيها، هل تلد 2 أو تلد 3 أو تلد 4 أو 5، ممكن 5، يعني هل يمكن الشاة تضع 5؟ ها؟ أوادم جوا 5، إذا هي لن تعجز عن شيء فعله الأوادم. لكن أنتم بحكم معرفتكم هل رأيتم من وضعت 5؟ رأيت ناصر 8؟ عددتهم أنت؟ ما شاء الله تبارك الله، 8 في بطن واحد، ما شاء الله. يسجلوا هذه كم لسنة من سنة ذي؟ أوه جل كبروا ذولا وأنا راحوا. أي سبحان الله، ها معجزة، يعني هو على خلاف الأصل. ما شاء الله، يعني هذه على خلاف الأصل. فالمقصود أن هذه التعددات يعني تزيد الطينة بلة كما يقال. أنا ما أدري هل تضع شاتك واحدا أو تضع 5 كما ذكرتم أو 8، فلأجل هذا الاختلاف ما يجوز. أعود السؤال، أعيد السؤال، لو قال إنني راضي بالذي تضع، فما جوابك؟ نقول لا يجوز، لأن هذا محرم لأجل الشارع. قال المؤلف قال والغائب الذي، والغائب الذي لم يوصف ولم تتقدم رؤيته. غائب أين هو؟ في الرياض؟ لا، ليس باللازم، يعني غائب عن مجلس العقد. فهذا عنده سيارة، قال بيعك سيارتي، أين هي؟ قال عند باب بيتنا أو عند باب المسجد، غائب الآن عنا، فهذا ما يجوز. فإن قال ثقة بك اشتريتها، هذا ما يجوز. قال الذي لم يوصف، علم من هذا أنه لو وصفها له فإن يصح، لكن انتبه لا بد أن توصف بوصف يوضحها. أما لو أعطاه وصفا عاما، قال السيارة مثلا لونها أبيض تمشي على 4 كفرات، هل هذا وصف هذا؟ ها؟ نعم، هذا ليس بوصف، لكن الوصف الدقيق الذي تتميز به، لونها كذا، موديلها كذا، ماركتها كم مشت مثلا من الكيلوات، هل أصابها حادث ما أصابها، فلا بد أن يكون وصف دقيقا. طيب، قال المؤلف ولم تتقدم رؤيته، هذا أمر آخر، يعني لا بد أن تكون موصوفة أو تتقدم رؤيته. رؤية ماذا؟ رؤية ماء المبيع أو رؤية السلعة. تتقدم رؤيته، قال بيعك سيارتي، قال أين هي؟ قال في البيت، قال لا يضر لأنني رأيتها، لأنني رأيتها. إذا كان قد رأها فلا بد من الضابط الذي قلنا أن تكون الرؤية واضحة، رؤية تتبين بها السلعة. أما لو قال رأيتها معك وأنت مرت في الشارع ما يكفي هذا. كذلك لو قال رأيتها العام الماضي أو قبل 6 أشهر، فهل تصح الرؤية هذه؟ لا تصح، لأن المدة طويلة، تتغير السيارة فيها تغيرا كثيرا. إذن الغائب نقول لا يجوز بيعه إلا إذا ضبط بوصف أو رؤيا. ثم نبهنا على الوصف لا بد يكون وصفا مجليا، والرؤيا لا بد تكون رؤية قريبة مجلية أيضا. قال بعد هذا، قال ولا معجوز على تسليمه كالآبق والشارد والطير في الهواء والسمك في الماء. نعم، قال ولا معجوز عن تسليمه، يعني باعه شيء قال أعطني إياه، قال ما أستطيع، فإذا بيعك ما يصح. مثاله قال كالآبق والشارد، يقال آبق وشارد، فالإباق هذا في الغالب يوصف به العبد فيقال عبد آبق، والشارد في الغالب توصف به البهيمة، وعلى جهة التخصيص البعير، بعير شارد. فهذا إنسان باع عبده أو نقول باع ناقته، قال أين هي؟ قال والله شردت منه، إلحق بها، فهذا ما صح، لأن الشارد عجوز عن تسليمه. ها؟ عموما أي شارد ما يجوز بيعه. كذلك الطير في الهواء، الطير في الهواء من يسلمه؟ ما يستطيع يسلمه، لأنك لن تطير تتبعه، فهذا ما يصح. كذلك السمك في الماء، سمك في الماء نفس القضية، لكن قال في الماء، يعني في ماء عام، في مجرى ماء، في نهر، في بحر. أما لو كان سمك في ماء محصور، في قارورة، في شيء يوضع فيه، يعني نعم زينة وغير زينة، فهذا ما في إشكال، لأن السمك من طبيعته أن يبقى في الماء، لا بد أن يكون في الماء. والسمك الذي قلنا في حوض أو نحوه مما يمكن حيازته، هذا مقدور على تسليمه. إذا هذه يا أخوان أمثلة، وضابطها كما عرفنا، ضابطها أنه يعجز عن تسليمه. قال ولا بيع المغصوب إلا لغاصبه أو ما يقدر، أو من يقدر على أخذه منه. هذه مسألة ربما تكون، هذا إنسان عنده شيء مغصوب، ولنقول إنه غصب أرضا لفلان، حاول بها ما استطاع، غصبها فلان وادعى أن هذه الأرض له، ما المخرج؟ نقول يجوز أن تبيعها. أن تبيعها لمن؟ قال لغاصبها. تأتي إلى الغاصب وتقول يا فلان أنت غصبتها ونحن ما نريد المشاكل، خلاص نبيعها عليك ونفرغ لك الأرض ونعطيك أوراقها، فهذا يجوز، يجوز لأنها الآن بيعت إلى غاصبها وغاصبها استولى عليها. لكن قلنا يجوز، يجوز لمن؟ للبائع. أما الغاصب فما الحكم؟ فإنه يحرم عليه، يحرم عليه، لا يجوز له أن يلجئك إلى هذه الطريقة. ولهذا المسألة هذه قد يعني تسجلها عندك لتضيف لها مسائل أخرى، وأن الشيء يجوز للبائع ولا يجوز للمشتري، يعني يجوز لطرف دون الآخر. ومن أمثلتها أرض مغصوبة أو سلعة مغصوبة تبيعها لغاصبها. إن قال الغاصب إذا هي حلال لي الآن، لأن هو الذي باعني إياها، هو الذي أعطاني أوراقها وأفرغها لي إن كانت أرضا، فماذا تقول؟ تقول أنت الذي ألجأته إلى هذا، ولو كان الخيار له ما باعها عليك، لكن لما أيس منها فباعها عليك، فانتبه لهذا. قال أو من يقدر على أخذه منه، ما باع الغاصب لكن باع على شخص آخر يستطيع أن يأخذها من الغاصب، كما لو باع على أبي الغاصب، ممكن هذا؟ ممكن. لو باع على إنسان له سلطة أو جهة لها سلطة، فهذه كما لا يخفاك تستطيع أن تأخذها من الغاصب فيجوز البيع. لكن كما قلنا قبل قليل يجوز البيع من جهة البائع بخلاف المشتري. طيب قال ولا بيع غير معين كعبد من عبيده أو شاة من قطيع. هذا إنسان عنده عبيد، قال بعتك واحدا منهم، تفضل واحدا منهم، من هذا؟ لم يعين، فهذا ما يجوز. قد يأخذ عبدا مثلا صاحب مهنة وأنت تريد مثلا العبد الثاني. كذلك شاة من قطيع، ذهب إلى القطيع وقال بعني واحدة منه فباعه، فيقال هذا ما يجوز. والسبب في ذلك أنه غرر، قد تأخذ شاة طيبة وقد تأخذ بعكس ذلك. لكن في حال يجوز، قال إلا فيما تتساوى أجزاؤه، فيما تتساوى أجزاؤه كقفيز من صبرة. طيب دعنا من القفيز من الصبرة، تتساوى أجزاؤه، هل يتصور هذا في الشياه؟ هل يتصور في شياه تتساوى أفرادها؟ ممكن، هذا ممكن تتساوى إذا قدر أنها ولدت في وقت واحد وترى في مكان واحد وما أشبه ذلك، فهي سواء أخذت من أول القطيع أو من آخره، وهذا مشاهد. فإنك تأتي القطيع يعني لا تفرق واحد عن الثانية، بل لو انطلقت واحدة منها وهي لك لصعب عليك استخراجها، مما يؤكد أن التشابه وارد. فالمقصود ما تتساوى أجزاؤه. نعم. طيب في العبيد هل يوجد؟ ها؟ ماذا؟ نادر. إلا أن يكون كتوأم في العبيد فقد وقد. فالمهم أن ما تتساوى أجزاؤه هذا يجوز. المثال الذي ذكر المؤلف قال كقفيز من صبرة. الصبرة يا أخوان هي المجموعة، أو ما نسميه بالكومة، كومة بر، كومة تمر، مجموع شيء. فقال أبيعك القفيز، والقفيز مكيال، كما تقول مثلا كيلو، لا عفوا، كما تقول صاع، لأن الكيلو وش هذا الكيلو؟ وزن. إذا المثال صاع، فقال أبيعك صاعا من هذه الصبرة، وأنت تذهب وخذ من أعلاها من أسفلها من وسطها، هذا متساوي الأجزاء، فهذا لا إشكال فيه. والعمل على هذا، تذهب إلى البقال تشتري رزا فيعطيك مما تيسر من وسطها من أعلاها، ولا تحاج في شيء. فلو قلت أريد من أسفل الكيس، فرغ الكيس كله وأعطني من أسفله، فهل تملك هذا؟ لا تملك. ف فالمقصود أنه إذا انتفى الغرر بتساوي الأجزاء وعدم تباينها فإن هذا يجوز. إذا لعلنا ولله الحمد انهينا مقدمة الكتاب، وهي كما ترى مسائل يعني خفيفة، لكن ينبني عليها ما ينبني في دروس قادمة. نسأل الله ينفعنا وإياكم ويرزقنا جميع العلم النافع والعمل الصالح.